بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. ومثل هذا يسمى حديثا قدسيا وحديثا إلهيا وحديثا ربانيا. قال الله تعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات. إن الله كتب يعني أمر بكتابتها، وكتابة الله عز وجل للحسنات والسيئات على نوعين: كتابة سابقة وهي ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، فإن الله تعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والنوع الثاني من أنواع الكتابة كتابة لاحقة، وهذه التي يترتب عليها الثواب والعقاب، وعلى هذا تكون كتابة الله عز وجل كتابة سابقة للشيء قبل وقوعه، وكتابة لاحقة يترتب عليها الثواب والعقاب. إن الله كتب الحسنات والسيئات. الحسنات جمع حسنة، وهي ما يمدح فاعله شرعا ويتعلق بها الثواب، والسيئات جمع سيئة، وهي ما يذم فاعله شرعا ويتعلق بها العقاب. قال: كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، يعني بين كيفية كتابة الحسنات والسيئات فيما يأتي، فقال: فمن هم بحسنة. الهم هو العزم على فعل الشيء، يعني عزم على فعل الشيء. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل له حسنة كاملة. فإذا هم بالوضوء ولم يتوضأ، أو هم بالصلاة ولم يصلي، فإن الله عز وجل يكتب له ذلك حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل له 10 حسنات، ثم يضاعف ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي قوله كتب الله عز وجل 10 حسنات عنده، أو حسنة عنده، الإضافة أو العندية هنا تقتضي التشريف والتكريم. واعلم أن الهم بالحسنة لا يخلو من 4 حالات. الحال الأولى أن يهم الإنسان بالحسنة فيعملها، فيكتب الله عز وجل له الأجر كاملا. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ولكن يحال بينه وبينها لعذر شرعي، فيكتب الله عز وجل له الأجر كاملا. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. والحال الثالثة أن يهم بالحسنة ولكن يدع هذه الحسنة لحسنة أعلى وأعظم، فيكتب الله عز وجل له أجر الحسنة العليا كاملا، ويكتب له همه بالحسنة الدنيا. ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس 2 ركعتين. فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: شأنك أو شأنك إذن. والحال الرابعة أن يهم بالحسنة ويتركها كسلا، فيكتب له حسنة واحدة فقط، يعني يؤثاب على هذه النية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة كتبها الله له حسنة، وإن فعلها ضاعفها الله عز وجل 10 حسنات. مضاعفة الحسنات على نوعين: النوع الأول أن تضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها، وهذا قد كتبه الله عز وجل على نفسه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. والثاني من المضاعفة ما زاد على ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، فإن شاء ضاعف وإن شاء لم يضاعف. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فما زاد على 10 فمضاعفتها إلى الله عز وجل، وهذا يرجع إلى إخلاص العبد ومتابعته وما قام في قلبه من تعظيم الله وما قام به من حسن هذه العبادة وأدائها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. وذلك لأنه كما جاء في الرواية الأخرى أنه تركها من جراء، يعني تركها لله. وإن هم بالسيئة فعملها كتبها الله عز وجل عليه سيئة واحدة، لقوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. واعلم أيضا أن الهم بالسيئة له 4 حالات: الحال الأولى أن يهم بالسيئة ويتركها لله عز وجل فيكتب الله له حسنة كاملة لأنه تركها لله، ولهذا قال في الحديث: لأنه تركها من جرائي. والحال الثانية أن يهم بالسيئة ويدع هذه السيئة لا لله ولكن لأن نفسه لم تدعه إلى ذلك، فهذا لا له ولا عليه، لا يكتب له سيئة لأنه لم يعمل، ولا تكتب له حسنة لأنه لم يتركها لله تعالى. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ولا يعملها لكن من غير أن يسعى في أسبابها وفي حصولها، فهذا يعاقب على هذه النية السيئة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الرجل الذي قال: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال: فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ويسعى في أسباب تحصيلها، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما كأنه فعل، كما تقدم في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ففي هذا الحديث دليل على أهمية النية وأنها توصل صاحبها إلى المراتب العليا إذا أحسنها وأخلصها لله. وفيه أيضا سعة رحمة الله عز وجل وفضله على عباده، والله تعالى معاملته لعباده دائرة بين الفضل والعدل، فالفضل لمن عمل الحسنات والعدل لمن عمل السيئات. ولهذا قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. واستثنى بعض أهل العلم رحمهم الله من الهم بالسيئة أنه إذا هم ولم يعملها كتبها الله له حسنة أو لم تكتب عليه، استثنوا من ذلك حرم مكة، فقالوا: إن الإنسان إذا هم بالسيئة فيه فإنه يعاقب عليها ولو لم يفعلها. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال أهل العلم: عد، يعني في الآية عد الله عز وجل فعل الإرادة بالباء مما يدل على أن الإرادة هنا مضمنة معنى الهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا بعدن أبيا هم فيه بسيئة لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. فالسيئة في حرم مكة بل السيئة في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة ليست كغيرها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.